بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا هذه المرة دعاء جميل جدا، قال عنه الإمام القيم دعاء عظيم القدر، يعني عظيم المقدار. وقال عنه بعض أهل العلم: هذا حديث عظيم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشتمل على فوائد عظيمة ومقاصد جليلة وغايات مباركة. عن عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي، غير أنه كنى عن نفسه، فسأله عن الدعاء، ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا الحديث أخرجه النسائي واللفظ له وأحمد وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح النسائي. نذكر شرح للحديث إن شاء الله تعالى. قول عطاء بن السائب عن أبيه، أبيه هو السائب بن مالك تابعي ثقة رحمه الله تعالى، قال: صلى بنا عمار بن ياسر، سيدنا عمار الصحابي الجليل أحد السابقين الأولين في الإسلام، شهد بدرا والمشاهد كلها. قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها. فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. كأن حالهم حال المحبين للصلاة، حال المحبين في تطويل الصلاة والخشوع فيها وكذا. فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. فلما قام، يعني فلما قام سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما، تبعه رجل من القوم هو أبي، يعني عطاء بيقول الذي تبعه هو أبي، يعني هو أبي دي يعني أبو العطاء اللي هو السائب ابن مالك رحمه الله تعالى، غير أنه كان عن نفسه، يعني ما قالش اسمه. ليه؟ لعله رغبة في الإخلاص ورغبة فألا يذكر اسمه وهكذا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي شيء منه أبدا، فأوجر ولا يحمدوني. فسأله عن الدعاء، أي سأل السائب رحمه الله تعالى سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما عن الدعاء. وهذا يعني يبين لنا حرص التابعين على تعلم العلم. دعاء سمعه سيدنا عمار من النبي ده ما يتسابش، ده لابد أن يتعلمه هذا التابعي. وماذا فعل أيضا؟ فعل شيء آخر، لم يكتفي بأن يعني يتعلمه نفسه ولكن أخبر به القوم. يبقى كده إيه؟ تعلم العلم وإيه ونشر العلم، وهذا له فضل كبير. ثم جاء يعني السائب فأخبر به القوم. من أول هنا يبقى ده دعاء سيدنا النبي: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم يعني يا الله بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. هنا يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بصفتين جليلتين من صفات الله العليا. وإحنا قلنا قبل ذلك أن التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا مهم جدا في الدعاء. اللهم بعلمك الغيب سبحانه، قال تعالى: وسع كل شيء علما، وقدرتك على الخلق، قال الله تعالى: والله على كل شيء قدير. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وهذا دعاء مهم، فأنت أيها العبد المسكين لا تعرف ولا تعلم إذا كان استمرارك في الحياة سيكون خيرا لك أم لا، وهكذا في الوفاة، فأنت لا تدري ماذا سيختم لك، ولا تدري ماذا ستفعل غدا، فربما أنت الآن في رشد وإصلاح من أمور الدين، وربما لا تكون كذلك غدا فيختم لك بخاتمة الشر، أو لأي سبب آخر قد يكون عدم الاستمرار في الحياة قد لا يكون فيه خيرا لك. وكذلك الوفاة، قد يكون الوفاة غدا أو بعد غد أو بعد 100 سنة هو فيه الخير لك. لذلك فوض صلى الله عليه وسلم أمره لله عز وجل في هذا الأمر، فقال: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. والخشية كما ذكرنا في الحديث الثاني من هذه السلسلة هي الخوف المقترن بالتعظيم، يعني خشية الله هي الخوف من الله عز وجل المقترن، يعني المصاحب لتعظيم الله تعالى، هو العظيم، هو الجليل، هو المجيد سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم: الخشية هي الخوف المقترن بمعرفة الله عز وجل، وبينهما رابط، فمن كان يعرف الله عز وجل حقا فإنما يعظمه، وهكذا. وذكرنا في المرة الماضية دعاء الجليل: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيك. وهنا قال: اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، يعني أسألك خشيتك في السر والعلانية. يبقى أنت وسط الناس أو قاعد لوحدك في البيت، معاك المحمول، محدش شايفك غير ربنا، فهنا أو في أي شيء لا يطلع عليه الناس، فأنت تخشى الله عز وجل في جميع أفعالك. تمام، وهذا شيء مهم جدا. قال تعالى: لقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. سورة الأنبياء. فمن صفات المتقين أنهم يخشون ربهم بالغيب ويشفقون من الساعة. وقال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. سورة تبارك. فالذين يخشون ربهم بالغيب لهم جائزتان: المغفرة من الله عز وجل والأجر الكبير. وقال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. سورة قاف. قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. وفي رواية أخرى: وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا. وهذا شيء مهم جدا، فربما حمل الغضب الإنسان على ألا يقول الحق، وعلى ألا يعدل في تصرفاته وأفعاله. وكذلك في الرضا، ربما يكون أنت يعني واحد راضي عن واحد فيدهنه فيقول حاجة ليست من الحق. فسيدنا النبي علمنا هذا الدعاء الجميل: وأسألك كلمة الحق، وفي رواية: والعدل في الغضب والرضا. وموضوع العدل في الغضب والرضا وكلمة الحق ده، هذا من الإنصاف، وهذا شيء عزيز جدا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فمن كان لا يقول إلا الحق في الغضب والرضا دل ذلك على شدة إيمانه وأنه يملك نفسه، يعني يملك نفسه عند الغضب. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك القصد في الفقر والغنى. القصد هو التوسط والاعتدال، تمام. والقصد ده شيء محمود جدا في الشرع، ورغبنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في القصد والاقتصاد، يعني الاعتدال. وقال صلى الله عليه وسلم: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. هذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى، وقال حسن غريب، وحسنه الشيخ الألباني، تمام. يبقى الاقتصاد أو القصد هو التوسط في الأحوال، والتحرز يعني الابتعاد عن الإفراط والتفريط، حاجة وسط كده ما بين الإفراط والتفريط، سواء كان ذلك في الأقوال والأفعال وغير ذلك. والقصد هذا شيء مهم جدا، لا سيما في الفقر والغنى. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: لأن بطر الغني ربما جر إلى الإفراط. الغني بقى اللي شايف نفسه، ربما جر ذلك إلى الإفراط في الإنفاق والإسراف كما نرى في بعض الأغنياء. وعدم الصبر على الفقر ربما أوقع في التفريط، يعني في الإيه؟ في التقصير في أمور الشارع. فالقصد منهما هي الطريقة القويمة. وهذه الأشياء الثلاثة التي جاءت في الحديث السابق: اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، والقصد في الفقر والغنى، كلمة الحق في الغضب والرضا، ثلاثة مهمة جدا. عندنا حديث آخر: وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا. هذا الحديث حسنه لشواهده بعض أهل العلم، منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك نعيما لا ينفد، وفي رواية نعيما لا يبيد، أي لا ينقضي، ما بيخلصش يعني، وذلك ليس إلا نعيم الآخرة. لماذا؟ لأن هذه الدنيا حتى لو فرضنا أن الإنسان متنعما فيها وهكذا، فإن نعيمها سيزول، ولا بد إما بابتلاء في فقد المال وهذا النعيم، يا إما أن يموت المرء ويترك كل هذا لورثته. فالنعيم الذي لا ينفد ولا ينقطع ولا يبيد هو نعيم الآخرة. ذلك جاء في الحديث الآخر: سألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول. قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك قرة عين لا تنقطع، أي أسألك راحة لا تنقطع، وهذا أيضا في الآخرة. وقال بعض أهل العلم أن يدخل في ذلك العبادات التي تؤدي إلى نعيم الآخرة في الدنيا، يعني كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضاء، وفي رواية وأسألك الرضا بمعنى واحد، بعد القضاء، أي أسألك الرضا بما قدرته لي يا ربي في الأزل، يعني منذ قديم الأزل قبل الخلق كما هو معلوم. والإيمان بالقضاء والقدر من مهمات الإيمان، فكل قضاء قضاه الله لنا خير، وهذا مهم جدا، الرضا بعد القضاء. يعني في ناس يقول لك أنا راضي وأنا ماشي في الموضوع ده، ونتيجته إن شاء الله أي حاجة ستحصل لها براضي بيها، ومما يحدث له ابتلاء في هذا الأمر أو في أي شيء آخر تجده ليس راضيا، يعني خاصة في المواضيع التي يكون فيها شيء من الابتلاء هتلاقيه بعد الابتلاء مش راضي، زعلان. لا يا سيدي، سيدنا النبي كان بيسأل هذه الدرجة العالية جدا: وأسألك الرضا بعد القضاء. ودرجة الرضا عن الله عز وجل وعن قضائه وقدره هذه درجة عالية جدا، أكبر وأعلى من درجة الصبر على البلاء. لذلك سيدنا النبي قال إيه؟ وأسألك الرضا بعد القضاء، ما قالش مثلا وأسألك الصبر على القضاء. الرضا أعلى من الصبر وتضمنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك برد العيش بعد الموت. برد العيش هو العيش الطيب، العيش الحسن بعد الموت. لماذا بعد الموت؟ لأن عيش الدنيا عيش لا يخلو من المنغصات من الهموم والأحزان والابتلاءات والأمراض إلى آخر هذه المعاني. لذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هذا هو العيش الحقيقي الكامل، ولعله يدخل في ذلك الحياة في البرزخ أيضا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فلا يعطيهم، يعني الله عز وجل، في الآخرة شيئا خيرا لهم، ولا أحب إليهم، ولا أقر لعيونهم، ولا أنعم لقلوبهم من النظر إليه سبحانه وتعالى وسماع كلامه منه بلا واسطة. ولم يعطهم في الدنيا كذلك، يعني شيئا خيرا لهم، ولا أحب إليهم، ولا أقر لعيونهم من الإيمان به ومحبته والشوق إليه والأنس بقربه والتنعم بذكره. فجمع لهم في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا اللي هو الشوق إلى لقائه، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وقال في هذا الحديث: وأسألك لذة النظر، لم يقل وأسألك النظر إلى وجهك، ولكن قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، يعني النظر إلى وجه الله عز وجل نعيم ما فوقه نعيم. ودل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قال الحسن يعني البصري: إذا تجلى، أي الله عز وجل، لأهل الجنة نسوا كل نعيم الجنة. فهذا نعيم ما فوقه نعيم. اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم آمين. والشوق في اللغة هو نزاع النفس إلى الشيء، وقال بعضهم: الشوق هو السفر القلب إلى المحبوب. يعني إذا أنت أحببت شيئا فأنت تشتاق إليه، وعلى قدر تلك المحبة على قدر هذا الشوق. فمثلا أنت تحب أولادك حبا شديدا، فإذا ابتعدوا عنك فترة فأنت تشتاق إليهم، فكلما زادت تلك المحبة كلما ازداد ذلك الشوق. لذلك فإن الشوق إلى الله عز وجل والشوق إلى لقائه منزلة تنشأ من منزلة المحبة لله عز وجل، فعلى قدر تلك المحبة لله عز وجل على قدر ذلك الشوق والاشتياق إلى لقائه سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما الشوق إلى الله تعالى فهو أجل مقامات العارفين في الدنيا، يعني فهو أعظم مقامات العارفين بالله عز وجل في الدنيا. اللهم ارزقنا إياها يا رب. تمام، يبقى الناس اللي بتحب ربنا عز وجل عندها شوق إليه سبحانه وتعالى. لا يكون هناك شوق إلا لو كان في محبة، محبة شديدة لله عز وجل. وموضوع المحبة ده موضوع مهم جدا جدا جدا. محبة العبد لله هذا من أهم مواضيع الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. قال ابن القيم: ولما كان كمال ذلك، يعني كمال لذة النظر إلى وجهه الكريم وشوق لقائه، موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا ويفتن في الدين، قال: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. تمام، يبقى في غير الضراء، الضراء معروفة ومضرة، والفتنة يعني الاختبار، وقيدها بمضلة يعني موقعة في الحيرة والضلال وهكذا، لأن ليس كل ضراء تكون مضرة في الدين، بل ربما يكون هناك ابتلاء بالضراء ولكن يصبر العبد على ذلك فينول به أعلى الدرجات، وكذلك لو كان فتنة تعقبها درجات علاء وليس فيها ضلال. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان، قال الإمام القيم: ولما كانت الزينة زينتين، زينة البدن الجسد والجسم يعني، وزينة القلب، وكانت زينة القلب أعظمهما قدرا وأجلهما خطرا، سأل ربه الزينة الباطنة فقال: زينا بزينة الإيمان، هي دي الزينة الحقيقية. أما زينة الجسد من متاع الدنيا الذي سيزول ولا بد. وأيضا إذا حصلت زينة الإيمان في الدنيا سيعقبها ماذا؟ سيعقبها زينة البدن على الأكمل وجه في الآخرة، كما هو معروف في وصف أهل الجنة في مقدار سنهم وجمالهم وهكذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: واجعلنا هداة مهتدين، فيه ماذا؟ أن يسأل العبد ربه أن يكون مهتديا في نفسه هاديا لغيره. تمام، يبقى فيه إشارة إلى أهمية أن تكون سببا لهداية غيرك من المسلمين وغيرهم، هذا مهم جدا. وبعد، فهذا حديث مهم جدا ودعاء مهم جدا، ألفاظه جليلة وألفاظه محية ومعانيه جميلة جدا، اهتم به كثير من العلماء بالشرح والتوضيح، والحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أفرد له رسالة اسمها شرح حديث عمار بن ياسر، من أراد أن يتوسع فليطلع على هذه الرسائل والشروح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.